بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة، وهو في طهارة الكلب وما ولغ فيه. وهذا الحيوان قد جاء فيه عدة نصوص من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أشار إليه الفقهاء في كتاب الطهارة في مواطن كثيرة، وأشاروا إليه في كتاب المعاملات في مواطن كثيرة، وأشاروا إليه في كتاب الأطعمة في مواطن كثيرة، حتى في كتاب النكاح أيضا أشاروا إليه، وحتى في كتاب القضاء. وهذا دليل كبير على عناية الشريعة بكل صغير وكبير في شؤون الحياة. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. سبق معنا بأن لفظة طهور أو طهور أن الأغلب إذا جاءت بالضم فإنها إشارة إلى الفعل، وإذا جاءت بالفتح فإشارة إلى ما يتطهر به. وحينئذ فإن هذا الحديث جاء بالضم لأنه إشارة إلى الفعل، أي كيف يتطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العمل في ذلك. قوله إناء أحدكم، الإناء هو الوعاء لغة وعرفا، وهذه الإضافة في قوله إناء أحدكم إضافة يقولون أنها ملغاة، ولكن الأولى أن يقال إضافة غير مرادة، بمعنى أنها لا تقصر الحكم على هذه الإضافة، فإن هذا الحكم يعم الإناء الذي لك ولغيرك إذا أردت الانتفاع به. إذا ولغ فيه الكلب، ولغ يلغ بمعنى أدخل لسانه في الإناء فشرب ما فيه، أو أدخل لسانه فحرك ما في الإناء. وإنما يطلق اللغ على ما يتعلق بالشرب، وأما ما يتعلق بالأكل فيقال لعق يلعق، أي فيما يتعلق بالكلب. حينئذ هذه إشارة إلى أن المقصود هو ولوغه فيما كان مايعا، لأن هذا معرفة هذا سيربط به كلام في حكم من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. أن يغسله، أي الكلب، أي الإناء. وهذا الغسل إنما هو إطلاق من الشارع، وقد عرفنا أن اصطلاح الشارع أن اصطلاح الشارع بهذه اللفظة هي إنما يأتي في حدث أو في خبث، في إزالة خبث أو رفع حدث. حينئذ لما أن الاصطلاح الشرعي جاء بالغسل علمنا أن هناك إما حدث وإما نجس، سيتكلم عن هذا في إحدى الفوائد. أولاهن بالتراب، هذا واضح، وبقية ألفاظ الحديث واضحة. وهذا الحديث حديث عظيم قد أطال فيه الشراح الكلام، ونحن نذكر بعضا من الأحكام الهامة. فأول هذه الأحكام أو الفوائد أن هذا الحديث أفادنا كيفية تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب من حيث العموم، وحينئذ فإن التطهير كما قلنا إنما يأتي عن حدث أو عن إزالة خبث. ومن المعلوم أن الكلب لا يتعلق به وصف الحدث، لأن الحدث فيما سبق قلنا أنه هو وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، فهذا الاصطلاح إنما ورد في حق المكلف. فحينئذ خرج معنا بالتقسيم والصبر الشرعي أنه لم يبقى إلا الغسل من النجاسة، وبهذا التقسيم أشكل الأمر على العلماء، فقال بعضهم إن هذا دليل على نجاسة الكلب، وهذا هو رأي الجمهور. ولهم أدلة كثيرة، إلا أننا نربط دليلهم من هذا الحديث فقط. فهم قالوا إن هذا الحديث أفادنا أن فم الكلب أنه نجس، وأن لعابه نجس على المأخذ الذي سمعنا. وحينئذ هذا اللعاب إنما حقيقته عرق، وهذا العرق هو متحلل من البدن كغيره من أجزاء العرق في أعضاء الإنسان، فحينئذ الحقيقة واحدة والوصف واحد، فدل على أن بقية أجزاء الكلب كلعابه وفمه. قالوا وينور هذا أو ينور له بقوله صلى الله عليه وسلم فليرقه، وهذا التنوير قد أكثر منه الفقهاء في عدة أحاديث، فإنهم جعلوا قوله صلى الله عليه وسلم فليرقه دليل على أن هذا الولوغ إنما هو سبب للنجاسة، لأن إضاعة المال محرمة ولا تضاع إلا لأمر واجب، كما قال الإمام أحمد في وجوب الختان إن كشف العورة محرم ولا يباح إلا لواجب. فهكذا ها هنا، فجعلوا الإراقة علة أو مأخذا من مآخذ التنجيس، كما قالوه في الخمر وفي لحم الحمير كما سيأتي. هذا هو دليل الجمهور ومأخذهم من هذا الحديث. واعلم أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول الجمهور وما أسلفنا الكلام عنه، وقول المالكية في ما أثبتته مصادرهم، وإلا فهناك بعض الأقوال قد وردت عن الإمام مالك، لكن الذي استقر عليه مذهبه كما قال القرافي أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن سؤر يرى أن الكلب أن الكلب طاهر، حتى فمه ولعابه، ولهذا قال سؤره طاهر. وحينئذ لا بد أن يعرف موقفه من هذا الحديث. الحقيقة أن المالكية اختلفوا في الخروج من دلالة هذا الحديث، وذلك بأمرين. الأمر الأول أنهم قالوا إن الأمر بغسل الإناء وبالإراقة لا شك أنه دليل على أن هذا الإناء قد تنجس بهذا الولوغ. نحن معكم أيها الجمهور في هذا التعليل أو هذا المناط، لكن ليس لأن السبب نجس في الأصل، وهو حينما أدخل لسانه في هذا الإناء، ليس لأن هذا السبب نجس في الأصل نجاسة عينية، وإنما لأنه نجس في الغالب، حيث إن الكلب غالب أمره أنه يلابس النجاسة. ومعلوم أن من قواعدهم أن الغالب كالمحقق، وهذه القاعدة أوردها الونشريسي بصيغة هل، مما يدل على أنها موضع خلاف بينهم. هل الغالب ينزل منزلة المحقق أو لا؟ الحقيقة أن الشريعة تنزل الغالب منزلة المحقق في غالب الأحكام، وهذا كما في جعل النوم ناقضا من نواقض الوضوء، فإنه بسبر الأدلة علم أن هذا الناقض ليس سببا بنفسه، وإنما هو مظنة لوجود ناقض آخر، فجعلت هذه المظنة مقام الحقيقة. وهذه قاعدة اعترف بها الجمهور، لكن وإن كانت هذه القاعدة قاعدة صحيحة وهذا الجواب جواب سليم لولا ما ورد عليه من النقض، فإنه يقال لو كان هذا الأمر هو علة هذا الحكم لكان الكلب لكان كل من توفر فيه هذا الشرط حكمه حكم الكلب، ولجاء دليل عام في مثل هذه الأحوال. فلما خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلب بهذا الحكم دل على أن هذه القاعدة ليست بمرادة هنا، فخرجوا بجواب آخر، قالوا هب أن هذه القاعدة لا ترد في هذا الموضع، لكن نحن نعلم أن من الأحكام ما هو معقول المعنى وما هو تعبدي له علة لم تظهر للمكلفين. ونحن حينما ننظر إلى هذا الحديث نجد أنه لم يظهر لنا علة ظاهرة منضبطة، ومن هنا فننيط الحكم بالتعبد، فلا نجعل العلة للتنجيس، وإنما نقول الأمر للتعبد، وإذا كان الأمر كذلك فلا يوصل إلى المطلوب وهو نجاسة عين الكلب. ونوروا هذا القول بقولهم: ألا ترى أن نجاسة الكلب لا تزيد في الخبث بل لا تصل إلى العذرة، ومع هذا فإن طهارتها ليست بما جاء به الحديث. وناقشهم الجمهور بأننا نحن وأنتم متفقون على أصل، وهذا الأصل لا نخرج منه إلا بدليل واضح ظاهر. هذا الأصل هو أن الأحكام، الأصل في الأحكام هو أنها معللة، وحينما يظهر لنا وصف ظاهر منضبط فإننا وإياكم يجب أن نعلله أو أن ننيط الحكم به. وقد ظهر لنا أن هذا الحديث أن علته ومناطه هو النجاسة. صحيح أن أصل الحكم معلل، لكن وصفه نتفق معكم في أن وصفه ليس بمعلل، بمعنى العدد، فإنها العدد وصف في الأصل. الأصل هو طهارة، هو نجاسة الكلب، والوصف الذي ارتبط به هو كونه يغسل 7 مرات. فهذا نعم هذا تعبدي، لأنه لم تظهر لنا علة أو وصف ظاهر منضبط، وحينئذ نرجع إلى القاعدة فنقول هذا تعبدي. أما أصل الحكم فهو معلل. أما قولكم إن الكلب لا تزيد نجاسته عن العذرة، ومع هذا لم يأتي فيه من الأحكام مثل ما جاء في الكلب، فيمكن أن يناقش بأن يقال لهم: أولا إن هذا قياس مع النص، وحينئذ يرد عليه قادح من قوادح القياس عند الأصوليين، وهو ما يسمى بفساد الاعتبار. فساد الاعتبار هو أن يكون القياس صحيح من حيث الأصل والفرع والجامع، لكنه قياس فاسد لكونه مخالفا لنص ظاهر، وهذا هو ما هو في موضع كلامنا. ثم إنه قد يقال إنه لا يمتنع أن يتفق في أصل الحكم وهو التطهير، وأن كل منهما نجس، أي الكلب والعذرة، لعاب الكلب والعذرة، ولكن قد يزاد في الحكم لأمر ما زائد على النجاسة، وهذا يسمى عند الأصوليين بتعدد العلل. فقد يكون الكلب فيه أمر زائد غير النجاسة، فمثلا قد يكون الكلب فيه من الأمور المستخبثة التي تحدث من الأمراض ما لا يرتفع بالتطهير المجرد. صحيح أن النجاسة تزول في الغسلة الأولى أو فيما زال معه الوصف من الغسلات كالعذرة، لكن ما زاد عن هذا حتى وصل إلى 7 فإن هذا لمعنى آخر ليس متوفر في العذرة. وهذا قد ثبت أخيرا، فإن الكلب قد تبين أنه يحمل جرثومة لا تزول أو لا يقتلها إلا التراب، وهناك بحث مذكور في هذه المسألة. وقد توسط الأحناف، وهو القول الثالث، فأخذوا بظاهر هذا الحديث وتركوا القياس، فقالوا إن النجاسة إنما هو في فمه ولعابه فقط، وبهذا يكون سؤره نجسا، وأما ما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو الطهارة. والحقيقة أن الترجيح في هذا يحتاج إلى مزيد بحث، والأدلة متعارضة، والله أعلم بالصواب. المسألة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسله 7 مرات، هذا دليل على وجوب غسل ولوغ الكلب، غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات، وهذا صريح وظاهر. ومع هذا لم يسلم الأمر من الخلاف، وفي اعتقادي أن المؤلف أو أن الصنعاني قد ذكر الخلاف في هذا، وهو قول ضعيف وهو مردود. والقاعدة الصحيحة عند الأصوليين والمحدثين أنه إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. الأمر الثالث، والذين خالفهم الحنفية، الأمر أو المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، هذا الدليل دليل على هذه اللفظة دليل على وجوب التتريب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، وهذا يساعده نص الحديث. وقد خالف في هذا أيضا أقوام من الفقهاء، وهذا الخلاف خلاف ضعيف، وقد أيضا أشار إليه المصنف أو الشارح، ونكتفي بما ذكر، إلا أنه قد ذكر عند الترجيح أننا نرجح رواية ما جاء في الصحيح لكثرة رواتها ولكونها مخرجة في الصحيحين. قد بحث الأصوليون مسائل التعارض والترجيح، وذكروا أن ما من أوجه الترجيح في السند أن ما كثرت رواته فإنه أرجح مما ضعفت رواته عددا، وأخذ بهذا الفقهاء أيضا في الشهود وأمثالهم، وأيضا في مواضع الترجيح أنهم رجحوا ما في الصحيحين على ما في أحدهما، ورجحوا ما في البخاري على ما في مسلم، لكن هذا يجب أن يكون محل نظر عند التطبيق. الأمر أو المسألة التي يمكن أن يستفاد فيها من هذا الحديث، هل أو هناك مسألة تابعة لوجوب التراب، وهو هل يجزئ عن التراب غيره من الصابون أو من الأمور المحدثة في هذا العصر أو مما ذكره الفقهاء من الأشنان أو النخال، نخالة الشعير وأمثالها. فقهاء الحنابلة ومن تبعهم قالوا نعم، لأن المقصود يحصل بها، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن في الحقيقة أن هذا قول مرجوح، لأن هذا يرجع إلى مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب حجة عند الأصوليين. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولاهن بالتراب، علمنا أن غير التراب لا يقوم مقامه، وهذا ما حصل كما أسلفت في البحث الذي ذكر أن هذه الجرثومة مهما عمل فيها لا يقتلها إلا التراب، حتى أنهم أوصلوا في تعقيمها إلى درجات عالية من درجات التعقيم، ومع هذا لم تزل هذه الجرثومة. وهذه مما يدلنا على أن الواجب في الأصل هو الوقوف مع ظاهر النص، خاصة في الأمور التي لم يظهر لنا علة صحيحة فيها أو وصف ظاهر منضبط. من الأمور التي تتعلق بهذا الحديث هو أن بعض الفقهاء قاس الخنزير على الكلب في أنه نجس العين، وقال لأن كل منهما خبيث. والحقيقة أن الآية تؤيد هذا، وإلا فالخلاف الذي حصل في الكلب حصل في الخنزير. لكن حينما تتأمل الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الضمير ها هنا يعود إلى، صحيح أنه يعود إلى الخنزير، لكن هل معنى رجس هنا أنه خبيث محرم كما قاله بعضهم، أو معنى أنه خبيث معنى أنه نجس من أوصاف الخبث أنه نجس؟ أما من قال فإنه محرم خبيث، هذا خلاف القاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد. ففي هذه الحالة فإن الراجح والله أعلم هو نجاسة الخنزير عينا. من المسائل التي تتبع هذا الحديث أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله والشافعية استدلوا بهذا الحديث على أن، أو استأنسوا بهذا الحديث على أن الأنجاس إنما تغسل يجب فيها الغسل مرة واحدة أو سبع مرات. كيف؟ غير الكلب ثلاث مرات، هذا أحد الأقوال. لا، نحن نتكلم عن الحنابلة والشافعية. قد نص صاحب الزاد على أنها سبع مرات، ويجزئ في غير كلب وخنزير سبعا بدون تراب. واستدلوا بحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، لكن هذا الحديث لو تأملناه وجدنا أنه دليل عليهم لا لهم، لأنه لما خص الكلب بهذه الخصوصية دل على أن ما عداه بخلافه في الحكم. ولهذا في الصحيح أنه يجزئ في غسل الأنجاس كلها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وبلونها وريحها. نعم. هناك بعض المسائل لكن نكتفي بما في الشرح حتى لا نطيل. نعم. وأما الصيد وما يتعلق به هل يكون حكمه كحكم ما ولغ، فعلمنا بأن قوله ولغ يخرج لعق في المطعوم وولغ في المشروب، ولهذا في الصحيح أنه أن غير المطعوم لا يلحق بالمشروب كما في الصيد ونحوه، فإنه لا يتعلق به هذا الحكم. نعم. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة. الهرة هي القطة، في اللغة أيضا تسمى بالقطة أو البس، ليس البس، البس أو السي، نعم السنور. هذه الأسماء أسماء لحيوان معروف، وهذا الحيوان قد كني به صحابي جليل هو أبو هريرة رضي الله عنه، قال إنها أي الهرة ليست بنجس، أي عينها وفرعها إنما هي من الطوافين عليكم. للأصوليين كلام يسمى بمسالك العلة. مسالك العلة يقولون أنه لها أصولها ثلاثة: الإجماع والكتاب، الكتاب والسنة، والإجماع والاجتهاد. الكتاب والسنة طرق معرفة الأدلة، منها طرق كثيرة، منها بعض حروف اللغة وهي، ومنها إن المكسورة المشددة، حينما تأتي هذه اللفظة بعد أو في سياق حكم فإننا نأخذ من هذا أن ما بعدها علة لما قبلها. إنما جعل في بعض الأحاديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وقوله صلى الله عليه وسلم في الملبي: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا علة، لأنه لا يقرب طيبا ولا يغسل ولا يكفن. فهذه اللفظة التي وردت في هذا الحديث هي من ألفاظ، أو من الألفاظ، من الطرق التي تدلنا على التعليل. والحديث له سبب، هو أن أبا قتادة رضي الله عنه حينما جاء ليتوضأ جاءت هرة فسكب لها الماء فشربت، ثم قال هذا الحديث. قوله إنما هي من الطوافين، الطواف هو الخادم في الأصل الذي يلابس الإنسان ويكون معه ويكثر الترداد عليه، كما في قوله تعالى في آية النور: طوافون عليكم. وإنما جمعه جمع مذكر سالم مع أن الكلام فيما لا يعقل، لأن الهرة في هذا الموضع منزلة منزلة من يعقل، وهو الخادم. هذا الحديث فيه من الفوائد أن الهرة طاهرة العين، وأن سؤرها وطاهر، وهذا لا يشكل علينا في أن نقول أن فضلاتها نجسة، لأن إنما الذي فضلاته طاهرة هو ما يؤكل لحمه، فيخرج الهر لأنه لا يؤكل لحمه. فهذا الحديث دليل على أن الهرة نعم طاهرة العين، وأن سؤرها طاهر. قد خالف في هذا الحنفية واستدلوا بحديث ضعيف، وهو أن قوله عليه السلام فيما أوردوه: السنور سبع، وهم يقولون بنجاسة سؤر السباع، فيقولون ندخله في الحكم. والصحيح الذي يقطع به أن قول الجمهور هو الصحيح الراجح. لكن هل يقاس على هذا الحديث في الهرة وفيما أفاده؟ الفقهاء من فقهاء الحنابلة ومن وافقهم قال: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. فحينئذ هذا الحكم فيه قياس لغير الهر مما هو مماثلا له في الخلقة أو دونه في الحكم. والعلة في الحديث إنما هي في الطوافة. نعم. والعلة عندهم الحجم، فهل يريدون حقيقة هذا الوصف الحجم، أو لأنهم إنما عبروا بتعبير أغلبي وهو أن الطواف مما شاكل الهر يكون مماثلا له؟ الحقيقة أن نصوصهم إنما هي في الحجم لا في العلة التي وردت في الحديث، وحينئذ فكلامهم إن كان المماثل للهر في الخلقة أو دونه قد توفرت فيه علة الحديث فنحن معهم في هذا، ويكون هذا القول راجحا. وإن كان الأمر أن ما كان طائفا ولم يتوفر فيه ما ذكروه من وصف فإن هذا حينئذ ناقض لهذه العلة التي أوردوها. وعلى كل حال فالواجب هو التعليل بما علله النص. وحينئذ فلو قيل كل ما كان من الطوافين على الإنسان من الحيوان فإنه طاهر قياسا على الهر، فإن هذه القاعدة قاعدة صحيحة، ولكن بقيد، وهو إلا ما استثني بدليل شرعي حتى يخرج الكلب، فإن الكلب منه ما هو من الطواف على الإنسان في الصيد والحرث والماشية، فحينئذ تكون هذه القاعدة مضطردة ولا نقض فيها. هذا الحديث أيضا من فوائده أنه دليل لما قرره أهل الأصول من أن العسر وعموم البلوى، أي ما يبلى به الناس في غالب أحوالهم، فإنه سبب للتيسير. وقد بحثوا هذا في قاعدة المشقة تجلب التيسير التي هي إحدى القواعد الخمس، التي منها أولا خمس قواعد ينبني عليها الفقه الإسلامي فلا بد أن تعرفوها. الأولى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. الثاني اليقين لا يزول بالشك. الثالثة المشقة تجلب التيسير. الرابعة لا ضرر ولا ضرار. الخامسة العادة محكمة أو محكمة. يصح الأمران. واعلم أن بعض العلماء قال إن في قولهم إرجاع أن الفقه يعود إلى هذه الخمس فيه تعسف وتمحل، فإن أرادوا أن كل جزئية من أجزاء الفقه تعود إلى هذه الخمس فهو ما ذكرنا، أي قوله تعسف. وإن أراد الكلام قول المنسوب لأهل العلم لازال لم ينقطع، وإن أرادوا جملة من الأحكام أو غالب الأحكام فهذا القول صحيح. مع هذا فإن العز بن عبد السلام رحمه الله قد أرجع أحكام الشريعة إلى قاعدة واحدة وهي نعم جلب المصالح ودرء المفاسد. الحقيقة أن ابن حجر رحمه الله ذكر الكلب واضح والهرة كلها الأمور ساقها في كتاب الطهارة بناء على قاعدتهم الذين هم الجمهور أن كل محرم الأكل من الحيوان فهو نجس، هذه قاعدة عندهم. لكن هذه الحقيقة أن ضبط التنجيس بتحريم الأكل لا ينضبط، لأنه ينقض هذا أحاديث كثيرة، منها كما سيأتي في باب إزالة النجاسة الحمر وما ماثلها، ومنها الخمر وإن كان الخمر لا يدخل معنا في أنه مأكول، منها الهر فإنه محرم الأكل ومع هذا فهو طاهر. نعم نريد أن نكمل إن شاء الله باب الطهارة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي. الأعرابي وعربي، فما الفرق بينهما؟ الأعرابي هو البدوي، هذا صحيح. نعم الأعرابي هو من سكن البادية من أي وصف كان سواء كان أصلا أو وصفا، فقد يكون بدوي وصفا لا أصلا، بمعنى أنه من أهل المدينة أصلا وصفا لا أصلا، أو أصلا ووصفا. طيب العربي هو ضد العجمي، والأصل في أنه من سكن المدن وما ماثلها من العربي. حينئذ نعلم أن في قول من قال أن الأعرابي ضد المدني قد يكون فيه نظر، وقد حدثني بعض الزملاء أن بعض طلبة العلم يقول هذا ويحمل مثلا بعض الآيات على هذا الفهم، ففي قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، فيقول المدينة ها هنا ما هي؟ الحاضرة، هذا أكيد. الذي يظهر والله أعلم أنها هي المدينة المنورة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والكلام كان في سياق المنافقين من أهل المدينة، والمدينة إذا أطلقت قد جاءت بعض الآيات على أنها هي المدينة العهد للعهد الذكري أو الذهني، لئن رجعنا إلى المدينة. الحاصل أنه لا يجوز أن يفهم فهم ثم تنزل الأدلة عليه. فمثلا من الأمور التي يفهمها بعض العوام خطأ حينما تأتي وتتحدث عن أحاديث الحمام وما يتعلق بها، فلا يجوز أن تطبق هذا الحكم على الحمام الموجود. الحاصل أنه لا بد من معرفة الألفاظ التي ذكرنا في مر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب. الذنوب هو آخر آية من الذاريات، إيش تقول؟ الذنوب هو هنا الدلو الملآن ماء، إناء كبير كان يستخدم حتى إلى عصر مضى، ينزل في البئر ويستقى منه الماء، وهذا هو الدلو، فهو يطلق إذا كان ملآنا من الماء. إذن قوله من ماء هذا تأكيد، كقولك كتبت بيدي، مشيت برجلي، وهكذا. فأريق عليه أي فأريق عليه يصب عليه، متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، عظيم الفوائد، فيه من دقائق الأدب وجلائله الشيء العظيم، إذ أن فيه تطبيق فعلي من الرسول عليه الصلاة والسلام للإنكار. والحقيقة أنه عمدة في فقه، نعم، في فقه الدعوة، وفي فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي فقه العبادات. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها ونأتي عليه بألفاظه لاستنباط الأحكام. أولا قوله جاء أعرابي، هذا يؤخذ منه أنه في مقام الذم، أو ما يمكن أن يلحق الإنسان معرة أن المتكلم إنما يجهل الحال فيقول أعرابي، وهذا أمر معروف لدى الجميع، ما بال أقوام. وعلى كل حال فهذه المسألة مسألة هي القاعدة وهي الأصل، ولكن قد يستثنى منها بعض المواضع في ضرورات لا يحتمل المقام ذكرها حتى لا يختلف الحكم في سماع ما أقول. قوله فبال، الأمر الثاني يؤخذ منه أن التعبير بمثل هذا أنه لا شيء فيه، لكنه من كمال الأدب الإنسان يعبر بمجمل يفهم المتكلم بأن له حاجة. الأمر الثالث أن هذا الحديث بمجمله أفاد أن بول الآدمي نجس، وهذا محل اتفاق، ولكن يستثنى منه بول الطفل، فإن لبول الطفل حكما آخر سيأتي في باب إزالة النجاسة. الحاصل هو أن الإنسان حينما يتعود على إطلاق القاعدة وتقييدها. أيضا هذا الحديث يدل على أن قد سبق الكلام عليه، أن طهارة الأرض تكون ب هذا الحديث يدل وريق عليه ماء، يدل على أن تطهير الماء إنما يكون بالماء، وهذا محل اتفاق. لكن هل تطهر بغير الماء؟ وهذا ليس في الأرض فقط، هذه المسألة هل تطهر الأنجاس بغير الماء خلاف قوي بين أهل العلم، وقد أشار إليه الشارح، ولكن الراجح والله أعلم أنه إذا كان هذا التغير بأي وسيلة، شمس، ريح، من الأمور المحدثة، فأزال عين النجاسة ولونها وريحها فإنها تكون طاهرة. قال العز بن عبد السلام والأصل في الأحكام إناطتها بعللها، تزول إذا زالت علتها وتبقى ببقاء علتها. فالعلة هو النجاسة، والنجاسة وصف خبيث، فإذا زال هذا الوصف الخبيث فحينئذ زال الحكم، واضح؟ وأما الأحاديث ويؤيده ما حصل من بعض الأحاديث التي أوردها الشارح، ولكنها الصحيح أنها موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم. أفاد هذا الحديث أيضا أن الأرض حينما يصيبها نجاسة فإن طريقة تطهيرها تكون بمجرد صب الماء عليها، سواء كانت هشة أو صلبة كما في البلاط ونحوه، بمعنى أنه لا يشترط فركها ولا دلكها ولا حفرها، وهذا هو الصحيح وإن كان لبعض أهل العلم خلاف. أما ما عدا الأرض فإن العلماء يقولون إن المغسولات ثلاثة: ما يمكن غسله، ما يمكن عصره فلا بد من عصره، ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه فلا بد من تقليبه، أي ماء الماء، ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلا بد من دقه وتثقيله بشيء يخرج الماء منه. أيضا هذا الحديث فيه وجوب احترام المسجد وحرمة تنجيسه أو وضع أي قذورة من القاذورات فيه، فإن هذا الأعرابي لما انتهى من بوله خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القذورات، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أنه لا يجوز، أو الجمهور، البيع والشراء في المسجد، وإن كان فيه حديث وفيه ضعف. وأما إنشاد الضالة فإن الأمر فيه واضح بالحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الأحكام في هذا الحديث أن البعد في حال قضاء الحاجة إذا كانت بولا لا يجب، وهذا محل إجماع، ولكن ولا يستحب. ونصوص الفقهاء جاءت في آداب التخلي كما قال في الزاد: ويستحب بعده في فضاء واستتاره وارتداده لبوله موضع الرخوة. فهل أرادوا الحاجة وهي الغائط أو أدخلوا معها البول؟ الحقيقة أن بعضهم أطلق الكلام في هذا، ولكن هذا خلاف الصحيح، فإن ما ورد في الأحاديث كما سيأتي في باب آداب التخلي إن شاء الله إنما هو في الغائط، ويدل عليه حديث حذيفة، فإنه كان عند عقبي الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بال. ويقولون إن العرب كانوا لا يستنكفون من أن يبول الإنسان والآخر يراه، ولكن لا بشرط أن يكون مستترا، الحاصل أنه يرى شخصه فقط، وإلا فالأمر واضح. هذا الحديث دل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي قولهم إنه يرتكب أدنى المضرتين في درء أعظمهما. يقول العز بن عبد السلام في الجزء الأول من كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قد بحث هذه القاعدة، بحث قاعدة المصالح، وهذه القاعدة فرد من أفرادها. قال: إذا تعارض عندنا مفسدتان فإننا نراعي الأعلى فالأعلى درء، بمعنى أنه تدرء الأعظم مفسدة بارتكاب الأخف مفسدة. وذكر لهذا أمثلة كثيرة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من النوازل التي تنزل في هذا العصر على هذه القاعدة، المرأة إذا كانت حاملا وقرر الأطباء بأنه لا بد من إخراج هذا الجنين، وإن لم يخرج فيقررون أنها ستموت، في حسب كلامهم ظنا منهم، وأنه فيه خطر على حياتها، وهذا الطفل وهذا الحمل قد بلغ، قد نفخت فيه الروح. ففي هذه الحالة، حتى نخرج من الخلاف، في هذه الحالة الحكم تنزيلا لهذه القاعدة، نعم، أعملوا الأفهام. وش نقول؟ طبعا إيه، يخرج الطفل يقول سيموت، يعني في كلامهم يقولون إذا تركت العملية ستموت ويموت الطفل، وإن عملت العملية فستحيا بإذن الله المرأة، والطفل محل احتمال غالبه الفوات. في هذه الحالة هل تطبق أو لا تطبق؟ نعم، ترجع للمفتي. أحسنت وجزاك الله خير، وحفظ الله الجميع ووفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.